نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي ستولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوان المستمعين والمستمعات، وبارك الله الجميع، وهذا للتي هي أقوى من القول والعلم والعمل. اللهم أمين، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نستهل هذا اللقاء بسؤال المستمع الكريم أبي محمد من مكة المكرمة، يقول في سؤاله: أسأل جزاكم الله خيرا عما هو معروف من اختلاف الناس في طباعهم، وكذلك اختلافهم في آرائهم وقناعاتهم، بل إنهم يخطئون كثيرا فيما بينهم، ولكنهم قد يغفلون عن التسامح وسعة الصدر والتحمل. حبذا في هذا البرنامج المبارك من كلمة توضحون ذلك من خلالها، جزاكم الله عنا خير الجزاء وأعظم لكم المثوبة والأجر. بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتسديد والقبول في القول والعلم والعمل. هذا السؤال من أخينا الكريم فيما يتعلق بمقابلة اختلاف الناس وفي طباعهم وآرائهم، أن يقابل ذلك، ولا سيما أيضا أخطاؤهم فيما الذي ينتج عن أحيانا من هذا الاختلاف في الآراء، مقابلة ذلك بالتسامح وسعة الصدر. أنا أحسب أن السائل الفاضل فعلا نبه إلى قضية كبرى، وذلك أن يعني بالفعل اختلاف الناس أو اختلاف بين الناس هو سنة بسنة الله عز وجل في البشر، فهم كما اختلفوا في ألسنتهم وألوانهم اختلفوا في آرائهم وفي أيضا قناعاتهم، واقترن باختلافهم زلاتهم وأخطاؤهم، فكل من آدم خطأ، وهذا هو الذي ينبغي أن يستشعره، وكما أشعر أن السائل يعني استشرفه، هو أنه يعني ينبغي أن يستشعر المسلم أنه ما دام أن الناس مختلفون في الآراء، وأنهم أيضا هذه الخلافات لا شك أنها تورث زلات وأخطاء، وكان فعلا ينبغي أن يعني يستقبل ذلك صاحب أو يحتضن بالتسامح وبمقابلة الإساءة بالإحسان ومقابلة الخطأ بالعفو والزلل أيضا بالتجاوز. التسامح، اتساع الصدر، سلامة القلب وحب الخير ومسك الرفق، هذه يعني أمور ومبادئ ومشاعر ينبغي حقيقة أن يعني أن يستشعر كل مؤمن ومؤمنة أهميتها جدا، في أولا في أن يعيش المسلم في داخله يعيش بأمان ويعيش بسلام ويعيش بطمأنينة، ثم أيضا يفيض هذا السلام وهذا الأمان والطمأنينة على إخوانه من خلال هذا التخلق بهذه الخلق الحسن العجيب، وخاصة أننا يعني لا شك أمتنا تعيش في أوقات الحاضر نوع من التفرق ونوع من الاكتئاب ونوع من المآسي ونوع من تكارب الأعداء، مما يجعل أحيانا قد يجعل الصدور ضيقة والنفوس حرجة ويشعر بنوع من الاكتئاب حقيقة، وهذا ينبغي أن يقدر. ولهذا ما يعني لا, لا, لا, لا أحسن ولا أفضل مما يمتص ذلك كله إيجابيا من خلق التسامح. فإذا التسامح يعني خلق كريم وصفة حميدة، ينبغي أيضا أن يدرك أنه هبة من الله عز وجل، التسامح والرفق والحلم، هذه يهبها الله عز وجل من أصحاب القلوب الكبيرة من يفيض الله عليهم برحمته، ويهبهم طاقات من الصبر ومكارم الأخوان والمكارم وصبر المكاره وتحمل الأذى. ولهذا حقيقة التسامح يبدأ من داخل النفس، ينبت من فيها ويكبر. وكلما، وهذا ينبغي أن ندركها يا أخواني، كلما تحررت النفس من أضغانها وبغضائها وعنفها وغضبها كانت أقدر على النجاح وفي بناء العلاقات الطيبة والروح المتسامحة. حقيقة القدوات في هذا وينبغي هم العلماء والكبراء والوجهاء وأصحاب الرأي، هم أهل التسامح، وهم الذين يقودون الناس حقيقة، ويجب أن يقود الناس إلى التسامح. ولهذا يعني من قد يكون الحكم اللطيفة، يقولون من يعرف كثيرا يغفر كثيرا، من يعرف كثيرا يغفر كثيرا، كما في الآية الكريمة: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. فإذا التسامح ينبت في مجتمع التسامح وبيئته، لا في بيئة الاستبداد وبيئة الظلم والعنف والاستكبار. ويكون ذلك يا أخواني في البيوت وفي المدارس وفي المساجد وفي الأسواق وفي المكاتب، الأب متسامح والمعلم متسامح والمدير متسامح والبائع متسامح، منهج التربية والتعليم متسامح، وأسلوبه في التعامل متسامح، ونشاطة المجتمع تدعم كل تسامح ومتسامح. فالأمر في هذا واسع وجميل حقيقة، يعني أن يسود هذا الخلق لتعيش الأمة راحتها وأملها وآمالها كبار. والتسامح لا يعني الضعف ولا يعني العجز، ولا يعني أيضا كذلك أن الإنسان لا يسعى إلى ما هو الخير والأفضل، والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا جميعا بهذا التوجيه الكريم المبارك منكم. لا نزال معكم أحبتنا الكرام في حلقة هذا اليوم من حلقات برنامجكم نور على الدرب. نستعرض فيما يلي رسالة من أحد الأخوة المستمعين من السودان، وهو مقيم في السعودية، يقول في رسالته المطولة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فريق برنامج نور على الدرب، من المقدم إلى المخرج، والتحية لفضيلة الشيخ. لدي عدد من الأسئلة. أولا، هل يجوز في كفارة اليمين أن أخرج قيمة إطعام 10 مساكين فلوسا نقدية وأعطيها لشخص واحد؟ وهل يجوز أن أطعم، أو أن كان يجوز إخراجها نقدا، أن أخرجها في بلدي، علما بأني مقيم في السعودية، محبكم في الله ومحب إذاعتكم المباركة، عمر من السودان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وشكرا أيضا على هذه ما جاء في سؤالك، جزاك الله خيرا، من يعني ثناء على هيئة البرنامج أو مجموعة البرنامج من المقدمين والمخرجين وحوله، وأيضا أصحاب الفضيلة، فجزاك الله خيرا وأحسن الله إليك، ونبادلك بالمثل وبالتحية إن شاء الله بأحسن منها، فجزاك الله خيرا وحياك الله بياك أيضا من السودان في بلدك المقر السعودية. حقيقة هذا السؤال يعني يكثر لا شك، والمفتى به كما تعلم، يعني يبدو نقول جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية أنه لا يجزي المال عن الطعام، لأن الله عز وجل ذكر الطعام، ولو أراد المال ذكره. فالله عز وجل يقول: لا يأخذكم الله باللغو في إيمانكم، ولكن يأخذكم بما عقدتم الإيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمه، أو كسوة أو تحرقبة. لو كان هذا جعل المال، التخيير يعني دليل على أنه ما أراد إلا هذا، لأنه خير بين 3 أشياء. ولو جازت القيمة لم ينحصر التخيير في هذه 3 أشياء، وراد القيمة أيضا لم يكن للتخيير معنى أيضا كذلك، لأن قيمة الطعام، لا لاحظ هذا الملحظ من الفقهاء، يقولون: لأن قيمة الطعام إن ساوت قيمة الكسوة فهما شيء واحد، فكيف يخير بينهما؟ وإن زادت قيمة أحدهما على الآخر فكيف يخير بين شيء وبعضه؟ الذي يظهر أيضا يعني أن لا شك أنك تخرجها طعاما، أو كما ذكر الله إما مخير بين الطعام أو طعام 3 مساكين، طبعا يعني 10 مساكين، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، مخير بين هذه 3 أشياء. وإن أطعمت إن أخرجتها هنا أو في بلدك فالأمر في هذا واسع إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات تسأل، تقول: إذا نويت فضيلة الشيخ أن أخذ عمرة وأنا من سكان الرياض، فهل إذا أحرمت من بيتي ولكن أكون لابسة النقاب الإسلامي وفوقه غطاء مع القفازات وذلك لضعف النظر لدي، هل هناك إشكال في هذا الأمر خصوصا عند ركوب الطائرة وعند محاذاة الميقات؟ هل يصح أن أبقى على نقابي والقفازات حتى أصل مكة بسبب ضعف نظري؟ على كل حال معلوم أن المرأة لا يجوز لها في حال الإحرام أن تلبس النقاب ولا القفازين، كما أخبرنا في صريح قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنتقي المرأة، لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، وإنما تغطي وجهها بما يستره من غير نقاب ولا لثام. هذا في حال الإحرام طبعا، حينما تدخل في النسك وتحرم كما قالت الأخت إنها حينما تصل الميقات. لكن لو كانت محتاجة بالفعل يعني فإنها لا مانع، ولكنها تفدي الإنسان إذا احتاج أن يرتكب محظورا لحاجته، كما لو كان يلبس خف بدل النعل اللي أنا محتاج إليه، أو يلبس مخيط بدلا من الإحرام من الرجل يلبس مخيط بدلا واحتاج إلى ذلك، أو يغطي رأسه لحاجته لمرضه أو للشمس أو لمرض أو نحو ذلك، فلا مانع ولكنه يفدي. فأنت إذا كنت محتاجة حاجة حقيقية فلا مانع أن تلبسي القفاز للحاجة وتفدين، وأيضا تنتقبين وتبدين إذا كنت محتاجة، وإلا إذا كنت غير محتاجة فإنه لا يجوز وعليك الفدية، وأيضا إذا للحاجة تفدين، تلبسين تنتقبين وتلبس القفازين للحاجة، ولكن تفدين بمعنى أن تطعمين، إما أن تطعم طعم 6 مساكين أو تحيي رقبة فيطعم 6 مساكين أو فيطعم 6 مساكين أو فدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني بمعنى تصوم 3 أيام أو تطعم 6 مساكين أو تذبح شاة، مخيرة بين واحد من هذه الأشياء الثلاثة في إن احتاجت أن تفعل هذا المحظور، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الأخوة المستمعين يسأل في سؤاله، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي: أنا أصلي 4 تسليمات أقرأ فيها بسورة البقرة، في السجدة الأولى أدعو فيها وفي السجدة الثانية من كل ركعة أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر يتكرر في الركعة الأولى وباقي الركعات، فهل هذا العمل صحيح أو أنا مخطئ في ذلك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على كل حال قراءة سورة البقرة تكون في السجدة الأولى، لا تقرأ في محل القراءة في القيام، يعني لا شك أن فضل سورة البقرة معروف فضلها، ومنها طبعا في حديث في صحيح مسلم يعني النبي أمامة يقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفع الأصحاب، اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طين صواف تحاجان عن أصحابهم، اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيع البطلة يعني السحرة. وأيضا إن لكل شيء سناما وإن سنام القرآن سورة البقرة، من قرأها في بيته ليلا لم يدخل الشيطان بيته 3 ليال، ومن قرأها نهارا لم يدخل الشيطان بيته 3 أيام. على كل حال فالبقرة لا شك معلوم فضلها، ولكن على كل إن قرأها لا إشكال أن يقرأها في ركعة أو حتى ولو كررها أيضا لا إشكال فيه. والسجود لا شك الأصل فيه أنه محله الدعاء، ويبدو لي أنه لو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الصلاة على النبي ذكر، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر، يعني لو أتى بها يعني أرجو ألا حرج، ولكن ينبغي أن يلاحظ ما نبه إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن الركوع والتعظيم فعظيم سبحان ربي العظيم، والسجود للدعاء فأكثر من الدعاء، هذا هو الذي ينبغي. لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من جملة الذكر، أرجو أنه لو أتى به أنه لا حرج، ولا سيما أنه أيضا من أسباب إجابة الدعاء، فلو أنه صلى على النبي في السجود ثم دعا من أجل بهذا القصة مثلا فإنه لا معنى إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج أحد الإخوة المستمعين من اليمن يقول في سؤال: السلام عليكم ورحمة الله، أنا أخوكم من اليمن، في صلاة القيام في 10 الأخيرة من شهر رمضان يكثر عندي أكرمكم الله خروج الريح، فعندما أتوضأ يأتيني ذلك، وبعض الأحيان عندما أكبر وأقطع صلاتي وأريد أن أخرج منها لخروج الريح حتى أعيد الوضوء، ولكنه يختفي وأكثر بكثير، يزداد هذا الأمر عندما أطيل السجود، فيذهب علي قيام رمضان وإدراك ليلة القدر في هذه الأيام الفاضلة من العام. أفتوني وادعوا لي بارك الله فيكم، ووجهوني ماذا أعمل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو أن لا يكون عندك يعني نوع من الوسواس، لأنك تقول يعني لكنه يختفي وأكثر بكثير يزداد عندما أطيل، وأريد خروج وأقطع الصلاة، أريد خروج الريح حتى أعيد الوضوء إلى آخره، لكن يختفي. أرجو لك وسواس، إذا كان وسواس فلا تلتفت إليه، فلا تلتفت إليه. أما إذا كان خروج الريح حقيقي ومستمر معك، فهذا كما يقول العلماء سلس البول، هذا حكمه سلس، مثل سلس البول، بمعنى أنك يعني تتوضأ بعد دخول الوقت ثم تصلي كل الوقت فروع ونوافل ما فيه التراويح ولو خرج، هذا معك ما دام أنه مستمر. أما إذا كان لا يخرج قليلا أو يخرج أوقات وبينما يبقى أوقات لا يخرج، فإنك لا، هذا لا يسمى سلس. السلس هو الذي يستمر ولا ينضبط وقته. فعلى كل حال إن كان مستمرا فلا مانع أنك تتوضأ لصلاة العشاء ثم تصلي مع المسلمين وتصلي التراويح حتى ولو كان هذا يخرج مستمرا. أما إذا كان لا كما قلت يعني يبدو أنه وسواس، فأنت لا تلتفت إليه، والوسواس يعالج بقطعه، بمعنى أن لا تلتفت إليه أبدا وبإذن لا ينتهي. لأن الوسواس كما أخبر الله عنه الوسواس الخناس، فأنت إذا تركته يزداد وينتفش، وإذا انصرفت عنه فإنه يخنس، بمعنى أنه يتلاشى حتى بإذن الله يزول الذي معك والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة يسأل أيضا، يقول في سؤال: السلام عليكم ورحمة الله، أنا في بداية سنوات البلوغ لا أعلم كم رمضانا مضى علي لم أصمه، وجهوني وأفيدوني في هذه الحالة، ماذا علي في هذه الرمضانات التي مرت علي بعد بلوغي دون صيامها؟ أخوكم من اليمن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فعلا إذا كنت فعلا متأكد أنه يعني أن كل ذلك كان قبل بعد البلوغ، فنعم عليك أن تقضي هذه الأيام، عليك أن تقضي هذه الأيام. وقد يكون إذا كنت جاهلا فقد يكون الجهل يسقط عنك الإثم، لكنه يبقى هذا في ذمتك، فأنت تصوم إن شاء الله. وإذا شككت في الأيام خذ بالتحري باليقين، يعني ما يغلب على ظنك. إن ظننت أنها خمسة أو ستة مثلا جعلها ستة، أو أنها أسبوعين أو 10 أيام جعلها أسبوعين، وهكذا يعني. فتأخذ بالأحوط، خذ بما يغلب على ظنك وتبرأ بذمتك، فأنت تقضي هذه الأيام وهذه السنوات والأشهر، لكن لما لا تقضيها متتابعة، تقضيها يعني متقطعة على حسب ما يسر لك. وأرجو لجهلك ما أن الله يعفو ويسامح، الله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم سلام المسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع فقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. هذه في الختام تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجل هذا اللقاء، فشكر الله له. نسعد بكم وبتلقي أسئلتكم واستفساراتكم على جوال البرنامج الرقم 0534700 وهو مخصص فقط لاستقبال الرسائل النصية القصيرة ورسائل تطبيق الواتساب على مدار الساعة، حتى يجمع لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.